وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بنادى الله سبحانه وتعالى إلى دار المؤمنين لأنهم هم الذين سيستجيبون للنداء وهذا نداء تشريع يا أيها الذين آمنوا الإيمان أشده هذا معناه في اللغة كن مصدقون لما قال الله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما في الاصطلاح فإن الإيمان هو الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا الإيمان الإيمان هو كما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لجبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والله سبحانه وتعالى في قوله كتب عليكم الصيام أي الفرض وفي حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الإسلام على خمس وذكر منها الصيام وفي حديث أبي طلحة وحديث أبي أيوب المتفق عليهما والمعنى متضارب أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان أو لهذا المعنى فقال الرجل هل علي من تطوع يا رسول الله قال لا إلا أن تطوع هل علي غيرها يا رسول الله قال لا إلا أن تطوع فقال الرجل والله لا أجد على ذلك ولا أنقص فهذه الأعمال التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده تعتبر من أفضل النعم عليه، اللي هي مكفرة للذنوب وهي سبب لدخول الجنة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أعمالا أنها تكون كفارة، فذكر منها الصوم، ذكر منها الصوم أن صيام رمضان يكون كفارة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط ولا يرسب، فإن شاء أو أحد أو شاتم فليقل إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لغيره بدر الصائم أطيب عند الله من بيع المسك. ومعنى غيره بدر الصائم هي الرائحة الكريهة التي تطلع في آخر اليوم بسبب الجوع وبسبب خلو المعدة، فتطلع رائحة كريهة ربما يتأتى منها الجليس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن تلكم الرائحة التي نحن نشربها هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الصوم كما سمعتم جنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي حديث سهل بن سعد الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق لا يدخله إلا الصائمون، أو بهذا المعنى. وصوم رمضان يجب بأحد أمرين: إما بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهل معنى هذا أن كل المسلمين يرونه أم يراه مسلم من المسلمين؟ صوموا لرؤيته، هل يقول كل واحد منا أنا لا أصوم حتى أرى الهلال؟ يتفاوت الناس في هذا، وتتفاوت البلاد المرتفعة عن البلاد الهابطة، يتفاوتون في هذا. معنى هذا صوم لرؤيته، أي لرؤيته إذا رأيتموه فصوموه، أي إذا رآه واحد من المسلمين ويكون مسلما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكل آية الكلمة أنه إذا جاءنا العدل نقبل كلامه، فإذا سمعت بإباحة مسلمة ومطلع البلد واحد فقد عليك أن تصوم. إذا تبعت من بلد مسلمة لا بلد كافرة كعدن الشيوعية، لا بلد كافرة من بلد مسلمة، والمطلع واحد، أي ليس بينها تفاوت بين المطلعين نحو ساعة ونصف أو بينهم نحو ساعتين أو ما أشبه ذلك. إذا كان بين المطرحين كفاره يقول: الساعة عندنا، ماذا؟ تقول: الساعة العاشرة وعندهم المغرب، أحنا عاشرة أبو روبن. أن تكون الساعة العاشرة والنصف وعندهم المغرب، ربما يختلف المصلحة. فإذا اختلف فقط الدولتين لا بأس أنك تبقى مع دولتك وتصوم معها إذا اختلف المصلحة. أما إذا كانت القطاع مطالب متحدة وما كان بينها نحو نصف ساعة أو لغير ذلك، وشهدت دولة مسلمة وأذاعت دولة مسلمة بأن رمضان قد جاء بل دخل، أو أنهم رأوا شهر شوال وجب عليك ولو لم ترى، وجب عليك ولو لم ترى، وسواء أذاعت اليمن وأنت في أرض الحرمين، وجب عليك أن تقوم إذا أذاعوا الصيام وأن تفطر إذا أذاعوا الإفطار، أن أذاعت مكة أو الرياض وأنت هاهنا. وجب علينا الجهادات له. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سياساتهم الدنيوية له. أما الدين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اعدلوا أيها المسلمون، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس بيوم شك. وقد أذاعت دولة مسلمة مجاورة، ليس بيوم شك حتى يقال من قام يوم الشك، حتى يقال لحبيب عمار من قام يوم الشك فقد حصاد القاسم، ليس بيوم شك وقد أذاعت دولة مسلمة، بل هو من رمضان. هل الذين أفطروا أن يتوبوا إلى الله؟ ولو لم نرى ليلة الثالث الشهر من هنا نحن مطمئنون، لأنها قد أذاعت دولة مسلمة. فإن قلتم إنها قد غلطت، نعم إذا غلطت مرة أو مرتين أو ثلاثة لا يدل على أنه لا يوصل في قومها. محشر المسلمين الواجب على المسلمين، الواجب ألا يفطر إلا لله حتى وجل، ولكتابها ولسنة رسولها صلى الله عليه وعلى وسلم. أما أن نبدأ معه فهذا ليس سبيل المؤمنين. معهم ليس سبيل المؤمنين يا أيها المسلمون، ليس سبيل المؤمنين. نعم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يتقدم رمضان في يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه، كيف من كان له صوم يصومه؟ كأن يصوم يوما ويفطر يوما في الزمن كله، ودار الدور وجاء وتقدم رمضان في يوم أو يومين، لأن عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، ثم جاء اليوم التاسع أو اليوم الثامن وهو الاثنين أو الخميس، فلا بأس أن يصوم. لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا تصوم يوم الشك على الاحتياط، لا تصوم يوم الشك كما يفعل بعض الناس. من صام يوم الشك كما يقول عمار، والحديث وإن كان فيه كلام فلو حضركم يصل بها إلى الحجية، من صام يوم الشك فقد حضر هذا القاسم. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا صومنا وأن يرحمنا ويتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهزهم لغزوة من الغزوات، فقال أبو أمامة يا رسول الله ادع الله أن يرزقنا الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم سلمهم وغنمهم، فكتبوا عليه وهم يقولون ادعوا الله يا رسول الله ان يرزقنا الشهاده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. بل ابو امامه فدلني يا رسول الله على عمل، قال عليك بالصوم فانه لا مثل له. الصوم يعتبر في اذن الله عز وجل، يعتبر مكفرا لذنوبه، ويعتبر ايضا صحه لجسمه. فكم من مريض يدخل عليه رمضان ثم بعد ذلك يشفى باذن الله عز وجل، يشفى باذن الله عز وجل بسبب الصيام. ألا أن المريض يجوز له أن يفطر، يقول الله سبحانه وتعالى يجوز له أن يفطر ويجوز له أيضا أن يصوم إن كان مبتدرا. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والشيء بالشيء يذكر، قد تقولون أنسبي ذلك اليوم الذي فاتنا والذي تحقق لدينا أنه من رمضان. الجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بصيام يوم فرطوا فيه، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرفنا من كتاب الله أن ماذا؟ أن المسافر يجوز له أن يفطر وعليه أن يفطر، وأن المريض يجوز له أن يفطر وعليه أن يفطر ولو كان السن متوجع ولو كان فيه غثيان. يجوز له أن يفطر وعليه أن يفطر، يجوز ليس بواجب. وأن الحائض يجب عليها أن تفطر وعليها أن تقضي. أما ما عدا هؤلاء الثلاثة فلا بد من دليل. فصوم اليوم، فصوم اليوم الذي فرط فيه كثير من الناس لا يكفي، وليس من الإسلام ولم يرد دليل، كما جمعنا من إذاعة السعودية أنهم تبرعوا بمليون أو كذا وكذا. كفار، ليس كذلك. إذا لم تعلم باليوم ليس عليك إلا أن تدور. إذا لم تعلم باليوم فلا حرج. أما كهذا اليوم الذي فرطتم فيه ففيه التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله والحذر من غير ذلك، الحذر من غير ذلك. فإن صوم يوم خير من الدنيا وما فيها. البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 طريقا، أو بينه وبين النار 70 طريقا. فاليوم الواحد يعتبر غنيمة لا تعوض. الإنسان هذا لا يكريه أن يكون سببا لكفارة ذنوبه، سببا لكفارة ذنوبه. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: رجل مسلم أدرك رمضان فلم يغفر له، فرمضان يكون سببا لكفارة الذنوب، يكون سببا لغفران الذنوب، سببا. أولئك الذين يهملون رمضان أو يضيعون الوقت في رمضان، فإن كانوا يصومون يعتبرون خسارة في غاية من الخسرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود فيدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن حتى ينتهي من دراسة القرآن. فالله المستعان يا قومنا، الله المستعان يا قومنا، أين قيام الليل بارك الله فيكم، وأين حضور مجالس العلم، وأين الحرص على الخير، أين الحرص على الخير؟ بل ربما يظهر الشيخ في لحية بعض الناس وهو محروم من الخير، وهو محروم من الخير، وهو يكسر في رمضان ركن من أركان الإسلام يتهاون به، ركن من أركان الإسلام يتهاون به. يا أمة محمد دع عنك ما يحمله شبابنا، أصلحهم الله ورددهم الله من ضياع الوقت على الألاعيب، على الباطلة، على الألاعيب. الوقت أغلى من الدهر، سنسأل عنه يوم القيامة، لا تكون قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه وابنى عن عمره بما أفناه. نعمتان مذكور فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. الأمر ميسر من فضل الله، ينبغي أن تطلب من حلقة العلم ومن طلبة العلم وتستفيد. الزائدة الواحدة ربما تغير حياتك، لا تعتبر أنفك نوعا وطلبة العلم نوعا، فالأنتم وطلبة العلم شيء واحد، لكم قلوب كما لهم قلوب، ولكم سمع كما لهم سمع، ولكم أبصار كما لهم أبصار، وعندكم عقول كما لهم عقول، ولكن التوفيق من الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل، والهداية بيد الله عز وجل. فينبغي لنا أن نرجع إلى الله في هذا الشهر المبارك، وأن نقضي رمضان حقه من الخير، حقه من الخير. ما يبدو القرآن بارك الله فيكم، اسمعوا ما يبدو القرآن أنني أحمي أن يأخذ من المنبر الطيب ومن الطعام الطيب ومن بلد الناس. لسنا نحرم على الناس شيئا حله الله لهم، لكنني أحمي مجالس الذكر، تلاوة كتاب الله، حفظ اللسان. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هذا عابر من فضائل رمضان وبعض الاحكام، وان شاء الله في جمعه اخرى نذكر بعض الاحكام حتى لا نطيل على اخواننا، نسال الله العظيم أن يتقبل منا صومنا وأن يتوفانا مسلمين. وأقم الصلاة بارك الله فيك. أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأجل الحيل، وأنتم تقرؤون في كتاب الله فاستفى أصحاب القرية الذين حرم الله عليهم الصيد فإذا استمت في يوم السبت فتحيلوا على ذلك وصاروا يضعون يوم الجمعة سباتا تأتي الحيتان يوم السبت فتقع فيها وفي يوم الأحد يأتون ويأكلون هذه الحيتان. فماذا فعل الله بهم؟ قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلا يجوز أن يتحوى الإنسان على أخذ ما لا يستحق سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة أو للشركات أو لغيرها. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي ورثته من بعده لأن هذه الأموال التي تحصل بالحيل هي مكاسب خبيثة محرمة. فإذا كسبها الإنسان ثم تركها بعده بورثته صار في هذا مضرة عليه وعلى ورثته من بعده. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل جمع مالا من الحرام وولده الكبير يعلم ذلك وعندما قام الولد بنصحه فلم يستجب له فهجر الولد والده مدة من الزمن ثم توفي الوالد فهل يجوز لهذا الولد أن يأخذ إرثه من أبيه وماذا عن الأطفال الصغار؟ أما إذا كان الشيء قد قبض وليس محرما لعينه فهو لهم والإثم على كاسب. وأما إذا كان لم يقبض فإنهم لا يأخذون المحرم بل يدعونه. مثال ذلك رجل كان يتعامل مع البنوك فمات وكان له ربح في البنوك من الربا ففي هذه الحال لا يأخذونه. أما إذا كان قد أخذ الربح ثم مات فإنهم يأخذونه. ودليل ذلك قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك إذا كان محرما لعينه مثل أن نعلم أن هذا الرجل الذي مات قد غصب هذه البقعة من الأرض ثم مات وخلفها فإنه يجب على الورثة أن يردوها إلى صاحبها ولا يحل لهم أن يتملكوها وهم يعلمون أنها مغصوبة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أصبت بمرض في الأعضاء التناسلية فعندما أتوضأ للصلاة يخرج البول ولذلك امتنعت عن الصلاة في المسجد فهل امتناعي هذا صحيح وأنا أصلي الصلاة في بيتي؟ إذا كان ممكن أن ترى شيئا يمنع نزول البول إلى المسجد فالواجب عليك أن تفعل هذا أي أن تمنع أن تلبس الذكر ما يمنع نزول البول إلى المسجد ثم تذهب إلى المسجد. وأما إذا كان لا يمكن فإنك لا تذهب إلى المسجد في هذه الحال لأنك إذا ذهبت إلى المسجد تلوثه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصرا أو ثوما أن يقرب المسجد وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول السائل زوجت أختي على شخص على أساس أن يزوجني أخته ثم بعد شهر تزوجت أخته ولكن لم يكتب في العقد هذا الشرط فهل هذا الزواج شغار أم لا؟ إذا كان المهر كاملا والزوجتان راضيتين وكل من الزوجين كفء للزوجة التي تزوجها فإن هذا لا بأس به والعقد صحيح. أما نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج. هذه الخمسة تعتبر أركان الإسلام، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلها مكفرات لذنوبه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره واجتهد في العبادة، وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. وشهر رمضان كما أن فيه صحة لجسده فيه أيضا كثرة لشهوته. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرق للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وإنك لتجد خصائص لشهر رمضان، تجد خصائص في شهر رمضان، فتجد المتصدق، وتجد الزاكر، وتجد المسبح، وتجد المصلين. وكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وضربت الشياطين. ومعنى ضربت الشياطين أنها تغلق، والمراد بالشياطين هنا كما جاء مبينا المراد بهم هم مردة الجن، وإلا فيبدأ شياطين الإنس. ذكرنا هذا حتى لا تقول إننا نجد بعض الخصومات ونجد بعض الفتن في رمضان، فبقي صغار الشياطين وبقي أيضا شياطين الشتاء قبل الخصام فبقي امور غير مردة الجن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكون اجود ما يكون في رمضان. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود الناس اي اكرم الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود من خير من الريح المرسله. كان سليما في جميع اوقاته كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم سليما في جميع اوقاته لكنه يكون اكرم منه في رمضان اكرم منه في ليل رمضان. فيكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعطي العاده وينبغي لامته ان تبتدي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونبين شيئا من احكام رمضان التي ربما يجهلها بعض الناس وربما ايضا يجهلها بعض طلبة العلم. من ذلك انك لو نسيت في رمضان واكلت او شربت فانه كما جاء في الحديث انما اطعمك الله وكفاك ولا يلزمك ضرر انما اطعمك الله وكفاك. هذا امر. ثم بعد ذلك ما لو كنت في بيت ثم لم تسمع المؤذنين وشرعت تاكل ثم خرجت فإذا النور قد ملأ الدنيا أي لم تطلع الشمس قد ملأ نور الفجر قد أكلت في جزء من النهار. هذا أيضا نرجو أن لا شيء عليك ولا يلزمك الضرر. وهكذا أيضا لو حصل غيم وأذن المؤذن وبعد أن أذن المؤذن طلع في الشمس كذلك أيضا لا يلزمك القضاء فقد وقع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث أذن في صحيح البخاري ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله بالقضاء. وهكذا ايضا من الامور التي ربما تحصل لبعض الشباب الجماع في رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم الى قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فلو ان الشيطان وسوس للشخص او الشبهه النفسيه وجامع في يوم رمضان فماذا؟ ورد في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما اهلك؟ قال وقعت على اهلي في يوم رمضان. قال هل تستطيع ان تعتق رفضه؟ قال لا. ان يشتري عبدا ويعتقه لله؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجلس فجلست اوتي بعرض اجلست بالنيل اوتي بعرض من تمر فقال اهتف هذا وتصدقت قال احد اكثر مني يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اكثر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجده وقال كله او بهذا المعنى هذا امر ولكن لننظر الفرق بيننا وبينه الرجل استشعر المعصيه بانها هذا وفي حديث عائشه في صحيح البخاري احترقت يا رسول الله استشعر المعصيه بانها حريقه بخلاف كثير من الناس في زمننا هذا يحصل لها سبحانه وتعالى وهو يبحث فربما يتمسح في المجال لانه فعل كذا وكذا ويتمسح هكذا معشر المسلمين فينبغي لنا اننا اذا علمنا يصل به الاسلام ايضا ينبغي ان نعلم ان الله شديد العقاب وان الله سبحانه وتعالى عظمته عظيم يعني فلينظر الشخص من يعصيه فانه يعصي الله سبحانه وتعالى الذي اوجده من ماء مهيب الفرق بيننا وبينه كما سنعصي أن قلوبهم كانت معلقة بالله عز وجل ونحن أصبحت قلوبنا معلقة بالدنيا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الأمور ومن أحكام المثال ونحن ليس هنا أحد منا يواصل المثال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربما يواصل الصوم اي لا يفطر وقت الافطار فربما يواصل الى وقت السحر وربما يواصل الى اليوم الثالث فقيل له في ذلك ونهى اصحابه عن الوصال فقيل له في ذلك فقال اني اتيت ليطعمني ربي ويسقيني ان يبارك الله سبحانه وتعالى ليس معناه انه ياكل وانه يشرب لا لا ليس معناه ان الله يبارك له سبحانه وتعالى يبارك له ويسليه ويغذيه عن الطعام وعن الشراب فهذا مساله الوصال الاولى للمسلم الا يواصل وإن واصل إلى الشهر فهذا جائز من الأحكام الذي ينبغي أن يتنبه لها وهو أمر تعبدي يستوي فيه العالم والجاهل يستوي فيه العالم والجاهل أمر نظري يستوي فيه العالم والجاهل وهو تأخير السحور وتأجيل الفطر فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا المعنى في الصحيح عجل الفطر وجاء خارج الصحيح وهكذا في السحور ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسحروا فان في السحور بركه السحور يا امه محمد وقتها إلى قبل الفجر بقدر 60 آية ما تتسحر نصف الليل أو تتسحر ثم بعد ذلك تتسحر في أوائل السنن الأخير لا ينبغي أن تفعل هذا إذا سمعت المؤذن الأول ويجوز قبل هذا إذا سمعت المؤذن الأول تسحرت المؤذن ما هي الطاشة يا اخواننا المؤذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس كان له مؤذنان يؤذن الأول ليرجع القائم الذي هو في المسجد، نعم ليرجع القائم الذي يقوم يصلي، ويستيقظ النائم يرجع القائم يا أمة محمد اتقوا الله يا أمتكم. لإخواننا من هو قائم؟ من هو قائم ولكن على ماذا؟ هم يعلمون على ماذا؟ لا حاجة أنا أذكره، لا حاجة أنا أذكره، فاتقوا الله يا أمتكم في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفضيلة، اتقوا الله يا أمتكم. أسأل الله العظيم أن يرحمنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مستقبلون في هذه الليالي ليالي مباركة، منها ليلة القدر التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها بأنها خير من ألف شهر، أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأرجى ما تكون ليلة القدر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، في وتر العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة السبعة وعشرين. فينبغي لنا أن نحيي ما استطعنا من العشر الأواخر في قيام الليل، وإن كنت رجلا طيبا وتريد أن تقوم الليل، فربما يغشاك النعاس، وربما يشغلك الأولاد، وربما تشغلك الزوجة، وربما يشغلك الجائرون والدائرون، ولكنك إذا أتيت إلى بيت الله، إذا أتيت إلى موطن العبادة، فإنه لو أتاك الجائر يأتي وهو على وجل وعلى خدم، لأنه يدري أن بيت الله هو للعبادة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مفرطون في أمر كبير، أمر عظيم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه، كان يصلي في حجرة الله، فجاء جماعة من أصحابه وصلوا بعده، وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، ثم ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة بهم في الليل في رمضان خشية أن يفرض عليه. وفي جامع الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات ليلة، فقالوا: يا رسول الله، لو اجتنى ثم صلى بهم إلى أن خرجوا أن يفوتهم الفلاح؟ قال: أدري ما الفلاح؟ الفلاح الشحوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كنت تشغل في بيتك أتيت إلى بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته في بيتك فهذا أفضل. وإن كنت خائفا أن تشغل أتيت إلى بيوت الله ويؤم القوم أبرم لكتاب الله، وإن كان لا يحفظ إلا جزء حرم. نعم ارتكب في مهن كثير من إخواننا اليهوديين أنه لا يصلي بهم إلا معنى، والعمامة هي سنة، لسنا نتكلم بالعمامة ولكننا نتكلم على خطأ هذا الفهم. أنت قلت أن الصلاة لا تصح إلا خلف معمم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوم القوم أتبعهم بكتاب الله فإن كانوا في صلاة جرى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة جرى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة جرى فأكبرهم سنة، وفي رواية فأقدمهم سنة. فلعلك قمت مع إخوانك وجيرانك في مسجدك وأحييتم ليالي رمضان وصليتم جماعة، هذا أمر عظيم، والشيطان يبتعد عن الجماعة أكثر من ابتعادهم عن الواحد. الواحد ربما يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، كثير منا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله في هذه الليالي المباركة حتى يرفع الله عنا الغلا وحتى يرفع الله عنا الفتن، فإننا نخشى من الفتن. نعم، هناك أحزاب تريد، هناك أحزاب يا أمة محمد من الأحزاب الشيوعية والبعثية والناصرية والرافضية نعم تريد قنبلة البلد، حتى قال بعضهم تريد أن تنفجر كما انفجرت في لبنان. فجر الله قلبك أيها الخبيث، ماذا حصل لأهل لبنان؟ هم في شقاء، في نعم، في خوف، في فتن، في قتل وقتال، في نهوض كتاب، مستشفيات مملوءة بالجرحى. ما نتمنى أن تكون بلدنا مهما حصل من الظلم، وجد ظلم من المسؤولين ظلم لا يعلمه إلا الله، ولكن مهما حصل من الظلم لا تتمنى أن تنفجر. الذي يتمنى سواء كان شيخا مرتدقا أم كان مسؤولا، بعض المسؤولين حافظ على الدولة، أم كان مسؤولا يريد قدرة الوضع يضغط على المواطنين من أجل أن يبدل الوضع. اصبروا أيها المسلمون وكلوا الله الفرج وارجعوا إلى الله، أعمالنا ليست صالحة حتى يرحمنا الله، نرجو إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الفرج، وحلال حلال من تقصير الحبيين الذين يريدون قلقلة الوضع ويريدون إدارة الفتن في بلدنا. حذار أيها المسلمون، كل بلاء أهون من الفتنة، ولا الأشعار أهون من الفتنة، الطوابير الخبيثة التي لا يحل لدولتنا أن تفعلها هي أهون من الفتنة، نعم الطوابير، ولكن لا، ليس هنا رجال الشعب ينادون الأخ الرئيس ويقولون له إن هذه السمعة السيئة في بلدكم، وإن هذا يثير الفتن، وإن هذا من قوم المسؤولين الذين يريدون قلقلة الوضع في البلد. ما هو مستعد إلا للقتل والقتال. لا نريد أهول من القتل والقتال مناجدة الصالحين من المسؤولين الذين يهمهم الأمر عن هذه الطواطير وعن قضايا الأشعار وعن من يريد أن يثير الفتن سواء كان شيخا كبيرا أم كان مسؤولا يجمد القضايا. وإذا شكوت إليه اعتنى أحسن أيها القتيل. إذا شكوت إلى سيدك محمد سيدك علي ردك إلى سيدك علي أو ظهر. هذا كان في زمن آل حميد الدين وانفجر الناس على آل حميد الدين وحصل ما حصل فنخشى أن يحصل الهجار. نخشى إذا جئنا إلى سيد علي أو إلى سيد محمد من مسؤول صغير ردنا إلى المسؤول الكبير. جميع هذه الأمور التي تكون سببا لزلزلة الوضع ينبغي للمسلمين أن يقصفوها وأن يقدموها إلى الإخوة المسؤولين العقلاء وأن يخبروهم بالواقع. يخبرهم بالواقع. وصديقك من صدقك صديقك من صدقك. أما أن نبقى هكذا معشر المسلمين نبقى هكذا للبنات المخذولين للبنات المخذولين للبنات المخذولين سواء كان صاحب تمويل أم كان محاسبا أم كان غيره. الواجب على الناس الواجب أن يشكو إلى المسؤولين الكبار وأن يشعرهم بالخبر العظيم المحيط بالبلاد فأنتم مسؤولون عن أمن البلاد كما أن الرئيس حفظه الله تعالى مسؤول عن أمن البلاد. أنتم مسؤولون عن أمن البلاد كما أن المسؤولين العقلاء مسؤولون عن أمن البلاد. وقد جربتم قد جربتم الفتن قد جربتم كيف وهمنا في نجران وكيف وهمنا في بلاد الناس. قد جربنا الفتن يا اخواننا اعدلوا واعدلوا بارك الله فيكم. نحن نريد لكم الخير ونريد لبلدنا الخير ونحن اذا رجعنا الى الله عز وجل ما يجدينا ان يسر الله علينا المطر وان يبنينا في بلدنا ونترك صاحب التمويل نتركه. لو اننا رجالا ورايناهم قد رفع شعر السكر فقلنا لهم قد عاش اباؤنا واجدادنا بدون سكر خلينا. رايناه رفع شعر الغاز قد عاش اباؤنا واجدادنا على الحطب خليه لك. ورايناه رفع شعر كذا وكذا خليه لك. نحن ابني منه. رايناه رفع شعر الكبير او غير ذلك. عندنا بقر وعندنا غنم وعندنا معده سنرجع اليه ولنتهم والقشه خير من الصغير تربي